تفسير الآية 1 و2 و3 من سورة المطففين، يقول تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآيات الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يعطون الناس بل وكل المخلوقات كل حقوقهم من أي نوع دون أي إنقاص من أي حق لهم، سواء أكان ماديا أم معنويا، في كل مجال من مجالات الحياة المختلفة مع إيفاء المكاييل والموازين وغيرها من كل وسائل البيع والشراء، بحيث تكون بالميزان الدقيق المنضبط تمام الانضباط بغير أي نقص أو خداع أو غش. إنه بانتشار حفظ الحقوق كاملة ينتشر الأمن بين الناس، ويقون ويرقون ويزدهرون ويتطورون ويسعدون في دنياهم وأخراهم، بينما بإنقاصها وأكلها والتفريط فيها يفقدون أمانهم ويتنازعون ويضعفون ويتخلفون ويتعسون فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: ويل للمطففين، أي هلاك وعذاب. والويل كلمة جامعة لكل عقاب وعذاب وخوف وحزن وحسرة وألم. ويل للمقللين المنقصين في أي حق من حقوق الآخرين بل وكل المخلوقات، سواء أكانت مادية أم معنوية، في كل مجال من مجالات الحياة المختلفة بما فيها إيفاء المكاييل والموازين وغيرها من كل وسائل البيع والشراء، بحيث تكون بالميزان الدقيق المنضبط تمام الانضباط. ويل لهم في الدنيا والآخرة بما يستحقون ويناسب فعلهم، ففي دنياهم ينالون درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة. ثم في أخراهم لهم ما هو أعظم وأتم وأشد عذابا وتعاسة. والمطففون جمع مطفف مأخوذ من الطفيف، وهو الشيء التافه الحقير، أي الذي يأخذ من حق غيره شيئا قليلا. وفي هذا تحذير ضمني شديد لتجنب أي أكل لأي حق لأي أحد حتى ولو كان طفيفا، لأنه إذا كان الويل سيكون على الشيء اليسير هكذا، فتجنب الذي أكثر منه هو من باب أولى، وإلا كان عذابه حتما أشد.